بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شرح موجز لمقرر يوم الأحد 14 من جماد الثاني. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة الضم والجمع، يقال تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل. غالبا أهل التأليف والتصنيف من العلماء يقسمون مصنفاتهم إلى كتب، وهذه الكتب يقسمونها إلى أبواب، وهذه الأبواب إلى فصول، وهذه الفصول إلى فروع أو إلى مسائل. وهذا في الغالب، لذلك قال المؤلف غالبا. والغاية والمقصد من ذلك تسهيل الرجوع إلى المسألة والبحث عنها في مضانها. فيقولون مثلا: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، فصل في شروط صلاة الجمعة مثلا. فهذا التقسيم تسهيلا للعودة للمسألة والبحث عنها في مضانها. فالكتاب تحته أبواب، والباب تحته فصول، والفصل تحته فروع، والفرع تحته مسائل. وهذا في الغالب بعضهم يخالف هذا. لذلك إذا أردنا أن نعرف الباب قلنا: كذلك اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل. وكذلك الفصل قلنا عنه هو اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل أو على فروع ومسائل غالبا، وهكذا. والطهارة طبعا بفتح الطاء لغة النظافة. النظافة والخلوص من الأدناس، الأدناس حسية كانت أو معنوية. وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس. رفع حدث مثلا كرفع حدث النوم، أو كرفع حدث خروج شيء من السبيلين، أو كرفع حدث الجنابة أو الجماع، أو إزالة نجس كذلك كإزالة النجاسة يعني البدن أو الثوب أو المكان. أو ما في معناهما، معنى في معنى رفع الحدث التيمم ووضوء صاحب الضرورة، فهو لا يرتفع الحدث عنده، ولكن في معنى رفع الحدث، لأنه بهذا الفعل يعني بفعل التيمم يستبيح ما يستبيحه رافع الحدث. وفي معنى إزالة النجاسة، في معنى إزالة النجاسة استخدام الحجر في الاستنجاء، فهو وإن كان لا يزيل عين النجاسة أو كامل عين النجاسة، لكنه يبيح يعني يستبيح المستنجي بالحجر ما يستبيحه المستنجي بالماء. فالاستنجاء بالحجر رخصة مبيحة للصلاة مع بقاء أثر للنجاسة، أو يعني أصل النجاسة فهي موجودة على في حلقة الدبر طبعا بالشروط المعروفة أو التي سيأتي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالحجر. كذلك لو قلنا في دبغ الجلود الميتة وغير ذلك، فهي من على صورة في معنى رفع إزالة النجاسة، لا ولا تسمى إزالة كاملة، والله تعالى أعلم. قال: وما في معناهما وعلى صورتيهما. على صورة رفع الحدث تجديد الوضوء، فتجديد الوضوء والغسل المندوب هو على صورة رفع الحدث. وما على صورة إزالة النجاسة كالغسل الثانية بعد إزالة عين النجاسة. لو أردنا أن نغسل نجاسة، فالغسلة الأولى هي إزالة للنجاسة، الغسلة الثانية هي على صورة إزالة النجاسة، فهي ليست إزالة وإنما هي على صورتها، والله تعالى أعلم. قال: كالتيمم. هذا مثال على ما في معنى رفع الحدث. والأغسال كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء. الأغسال المسنونة كذلك هي على صورة رفع الحدث، وتجديد الوضوء كذلك على صورة رفع الحدث. ويعني أغفل الناظم أمثلة على ما في معنى إزالة النجاسة وما على صورة إزالة النجاسة. وقد ذكرت لكم ما في معنى إزالة النجاسة، قلنا الاستخدام الحجر فهو في معنى إزالة النجاسة، ومثال على ما هو على صورة إزالة النجاسة الغسلة الثانية أو الثالثة بعد الغسلة الأولى من إزالة النجاسة، فإن الغسلة الثانية والثالثة هي على صورة إزالة النجاسة. ثم قال والمطهر، هنا شرع رحمه الله بذكر وسائل الطهارة. قال المطهر من مائع وجامد، أي أنواع المطهرات عندنا في المذهب من مائع وجامد وغيرهما أربعة. ماء في حدث، يعني ماء يستخدم في حدث، يعني يطهر في حدث وخبث، يعني نجاسة، وغيرهما في حدث وخبث وغيرهما كتجديد وضوء، فهو يرفع الحدث وهو يزيل النجس، وهو يستخدم كذلك في تجديد وضوء. وتراب، إذن ماء وتراب يستخدم المقصد منه في تيمم وغسلات نحو كلب ودابغ، هذا المقصد الثالث، عفوا الوسيلة الثالثة، ودابغ في جلد نجس أو نجس بالموت، نقول نجس أو نجس ونجس، في جلد نجس بالموت كذلك. والرابع عند المؤلف وتخلل في خمر لأدلة تأتي، يعني في بابها. إذن جعل هنا المؤلف جعل التخلل هو وسيلة من وسائل الطهارة، وغيره جعل حجر الاستنجاء بدل التخلل كوسيلة من وسائل الطهارة. وبعضهم قال لو قال الاستحالة لكان أولى، وفي معناه انقلاب دم الظبية مسكا، أي في معنى التخلل الذي هو يؤدي إلى الاستحالة، فكل ما يؤدي إلى الاستحالة التحول فهو نوع من أنواع المطهرات. وفي معناه، أي في معنى التخلل، انقلاب دم الظبية مسكا، فإن هذا المسك بعد أن كان دما نجسا أصبح طيبا طاهرا. ولا ينافي ذلك حصر الجمهور المطهرة في الماء، هو من باب التغليب، لأن ذلك مفروض في رفع الحدث، ذلك أي الماء مفروض، أو ذلك الحصر مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما لاستفادة جواز الصلوات ونحوه. وما هنا فيما هو أعم من ذلك. وأما الحجر الذي يعني عليه أكثر فقهاء المذهب في عده من وسائل الطهارة، قال وأما الحجر في الاستنجاء فليس مطهرا بل هو مخفف، هذا على رأيه. طبعا هذا المعتمد أن حجر الاستنجاء مخفف، لكنه هو يبيح ما يبيحه، لو استنجى الإنسان بالحجر فهي رخصة له، يستبيح بها ما يستبيحه المستنجي بالماء. فالأول، أي الأول من وسائل الطهارة، الماء المطهر، قال ما يسمى ماء بلا قيد، قال وإن رشح من بخار الماء المغلي، ما دام أنه على صفته فهو ماء، أو قيد لموافقة الواقع، أي هو قال ماء هو ما يسمى ماء بلا قيد، فيقصد بالقيد اللازم أو الإضافة اللازمة، أما القيد المنفك فلا يؤثر. لذلك قال أو قيد لموافقة الواقع، أي قيد منفك يعني كماء البحر، فهذا لأنه في البحر سمي بماء بحر، أما لو خرج من البحر وترك ما عاد أنه يعني لا يشترط أن نطلق عليه ماء بحر، بل هو سمي أو قيد بكلمة بحر لموافقة الواقع، كماء نهر أو ماء بئر أو ماء بركة إلى آخره. أو تغير يسيرا كذلك لا يؤثر على إطلاقه، هذا إطلاق الاسم إن تغير يسيرا، على خلاف طبعا في هذا، فبعضهم لا يسميه ماء مطلقا، الماء المتغير لا يسميه ماء مطلقا بل يسميه ماء تجوز الطهارة به. أو تغير يسيرا بالطاهر الآتي، الآتي ذكره يعني الآتي ذكره، وكذا كثيرا بطاهر مجاور لا مخالط، فالذي يؤثر هو الطاهر المخالط، أما الطاهر المجاور فلا يؤثر ولو كان كثيرا. بطاهر مجاور كعود يعني كعود ند مثلا، أو خليط لا غنى للماء عنه، كذلك لو اختلط بالماء ما لا يستغني الماء عنه، كما كالذي في مقره وممره، كطحلب أو بتراب وملح ماء طرحا فيه، أي في هذا الماء، على القول بأن المتغير بشيء من الأربعة مطلق، وأما على القول بأنه غير مطلق مع جواز الطهر به تسهيلا على العباد فهو مستثنى من غير مطلق. هذا بالنسبة للماء. إذن الماء المطلق هو الماء الذي يسمى، هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم أو إضافة لازمة، أما القيد الذي هو لموافقة الواقع فهذا لا يؤثر على طهورية الماء. وكذلك لو تغير الماء تغيرا يسيرا لا يؤثر بالمخالط، أو كثيرا بمجاور لا يؤثر، أو تغير كثيرا بمخالط لا غنى للماء عنه كذلك لا يؤثر على طهورية الماء. أحيانا يمر الماء من جانب حجر كبريت أو يمر بمنطقة كلسية فيتغير لون الماء، فهذا يصعب التحرز عنه والاحتراز منه، لذلك لا يؤثر على طهورية الماء. بخلاف الخل، يعني الخل أنه يستغني الماء عنه ونحوه، وما لا يذكر إلا مقيدا، ويعني وبخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا فلا يسمى بماء مطلق، ولا وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد. إذن بخلاف لا يسمى، هذا بخلاف الآن يستثني عن يستثني مسألة الماء، أو قول الماء المطلق الماء الذي اختلط بالخل فلا يسمى ماء مطلقا، وكذلك الماء الذي لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد فلا يذكر إلا مقيدا بالورد، فهذا قيد لازم. وما تغير كذلك، هذه المحترزات، كثيرا بالطاهر، طبعا بالطاهر المخالط، ذكرنا أن الطاهر المجاور لا يؤثر، وما تغير كثيرا بالطاهر الآتي الذي سيأتي ذكره فلا يطهر، فلا يطهر شيئا يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، فلا بد من وضع كلمة هنا. وما تغير كثيرا لا بد من ذكر كلمة بمخالطة الطاهر، طبعا الآتي ذكره، فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والأمر هنا يفيد الوجوب والأمر للوجوب، والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم، فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان. ولا ما وجب التيمم لفقده وغيره، أي وغيره وغير الطاهر. الآن كلمة وغيره الآن هذه معطوفة على معطوفة أو استثناء عندما قال عندما قال أين قال هذا؟ دقيقة بس الله يكرمكم. الأول، أيوة، فالأول الماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، هذا هو الماء المطهر. وغيره أي وغير المطهر، وغيره أي وغير الماء المطهر من مطلق الماء شيئا، لأنه إما طاهر فقط وإما نجس. تمام، إما طاهر فقط وهو ثلاثة، ما استعمل حالة كونه قليلا في فرض من رفع حدث أو إزالة خبث، طبعا ولم ينجس، إزالة خبث أي لم يتغير ولم يزد وزنه، يعني في صورة أو حكم غسالة النجاسة بشروطها. فالماء القليل إذا حلت فيه نجاسة نجسته، فكيف نقول استعمل حالة كونه قليلا في إزالة خبث وما حكمنا عليه بالنجاسة؟ نقول هنا أزلنا به النجاسة الحكمية ولم يزد وزنه ولم يتغير وحكمنا على المحل بالطهارة، عندها نسمي هذا الماء القليل، وهو غسالة النجاسة إن طهر المحل نسميها ماء طاهر غير مطهر، نسميه ماء طاهرا غير مطهر. إذن هذا الماء الطاهر هو غير المطهر على ثلاثة أقسام: ما استعمل حالة كونه قليلا في فرض، أي في رفع حدث أو إزالة خبث، ولم ينجس أو لم ينجس، أي لم تقع فيه نجاسة. أو هذا القسم الثاني: ما تغير تغيرا كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غناه وليس ترابا وملح ماء، لأن التراب لابد من، يعني لا يؤثر على الراجح في المذهب، التراب لا يؤثر وجوده واختلاطه بالماء إلا إذا أصبح طينا، أصبح خرج عن ماهية التراب. وملح ماء طرح فيه، فإن هذا مستثنى من الخليط الطاهر. فالتراب إذا وضع مع الماء، وكذلك الملح، الملح الماء طبعا إذا وضع مع الماء لا يؤثر على طهورية الماء، قال طرح فيه كزعفران. هذا كزعفران مثال على تغيرا كثيرا، بطاهر خليط للماء عنه غنى. الزعفران للماء عنه غنى، فلو وقع الزعفران في الماء وتغير تغيرا كثيرا فإنه يسلب عنه الطهورية ويبقي الطهارة، فهو طاهر غير مطهر. أو هذا القسم الثالث من أقسام الماء الطاهر غير المطهر: ما استخرج من طاهر كماء ورد وكالماء الشجر ماء الزهر، فهذا كله يسمى طاهر غير مطهر. وإما نجس، إذن إما طاهر وإما نجس، وهو شيئان. هذا الماء النجس أو المتنجس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما اتصل به نجس منجس يقينا وهو دون القلتين، نجس منجس لابد أن يكون منجس، يعني ينحل بالماء أو ينحل شيء منه بالماء، أو إذا وقع بالماء فإنه ينجس الماء القليل ولو لم يتغير هذا الماء. فالماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. أو هذا القسم الثاني: ما تغير به سواء كان قليل أو كثير، أي بالنجس المتصل به ولو قلتان فأكثر، بخلاف ما إذا بلغهما ولم يتغير بنجس أصلا ولا بطاهر خليط للماء عنه غنى وليس ترابا وملح ماء طرح فيه تغيرا كثيرا فإنه مطهر كما علم. طبعا في الصورة الأولى فإنه نجس، وفي الصورة الثانية فإنه مطهر، بخلاف ما إذا بلغهما ولم يتغير بنجس أصلا فهذا طاهر، طاهر مطهر، ولا بطاهر خليط للماء عنه غنى، ولا بطاهر خليط للماء عنه غنى، يعني ولم يتغير، تمام، وليس ترابا وملح ماء طرح فيه تغيرا كثيرا فإنه مطهر كما علم. يعني إذا لم يتغير بالطاهر تغيرا كثيرا، أو لم يتغير بالنجس أصلا، فالعبرة بالنجاسة يسير التغير يؤثر، بينما بالطاهر كثير التغير هو الذي يؤثر. فتنبهوا لهذه المسألة، نعيدها لدقتها. الماء الكثير إذا حلت فيه نجاسة فغيرته يسيرا نجسته، وإذا حل فيه طاهر فغيره أو فغيره تغيرا قليلا لا يؤثر، بل الذي يؤثر بالطاهرات هو التغير الكثير. التغير الكثير الذي يسلب الاسم هو الذي ينقل هذا الماء من دائرة الطاهر المطهر إلى دائرة الطاهر غير المطهر، بينما تغير الماء بالنجاسة ولو يسيرا فإنه يؤثر على طهورية الماء ويحوله إلى ماء نجس أو إلى يعني إلى ماء متنجس. والقلتان 500 رطل بكسر الراء أفصح من فتحها، بغدادي تقريبا، فلا ينجس باتصال نجس لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن اتصال النجاسة بالماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، رواه ابن حبان وغيره وصححوه. وفي رواية فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا، أي يدفع النجس ولا يقبله. وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، والواحدة منها قدرها الشافعي رضي الله عنه أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد غالبا على 100 رطل بغدادي. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة المنورة، وإنما كانت 500 تقريبا، لأن رد القلة إلى القرب وحمل الشيء على النصف، تمام، والقربة على 100 رطل تقريبا لا تحديدا، فيغتفر في 500. فهنا كلام جديد، قال وحمل الشيء على النصف، انتهينا. والقربة على 100 رطل تقريبا لا تحديدا، يعني وحمل هذا على الأمر التقريبي للتحديدي، قال فيغتفر في 500 نقصها رطلين على الأشهر في الروضة. هذا قول، هذا غير معتمد. وقيل نقص 3، وقيل نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير بقدر معين في الأشياء المعتبرة، وهذا هو المعتمد، والله تعالى أعلم. وبه جزم الرافعي وصححه النووي في التحقيق. إذن الآن تقدر ب يعني أقل من 200 لتر. والثاني، هذا النوع الثاني، عفوا، فرع غير الماء من المائعات، غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجس وإن بلغ قلالا وفارق الماء، يعني فارق المائع الماء بأنه لا يشق حفظه من النجس وإن كثرة بخلاف كثير الماء. والثاني التراب المطهر، نتكلم عنه إن شاء الله في المقطع القادم.